يقول: لو تكرمتم وتكلمتم عن مسألة الحوار بين الأديان والتعايش، حيث قال أحدهم إن الحوار بين الأديان جائز من باب مجادلة أهل الكتاب، وكذلك مسألة البيت الإبراهيمي الذي فتح قبل أيام في أحدى الدول الإسلامية. مصيبة الحوار بين الأديان والتقارب بين الأديان ليست وليدة الساعة، إنها من زمن ومن مدة. والذي نشط في إنشاء هذه المؤتمرات، مؤتمرات الحوار بين الأديان والتقارب بين الأديان، هم جماعة الإخوان المسلمين. أقاموا مؤتمرا في السودان في الحوار بين الأديان، وحضره القساوسة، وحضره أيضا الرهبان، وحصل في غير السودان، يحضره القس ويحضره الشيخ عمامته أكبر من المسجد، ويحضره أيضا الراهب، ويتقاربون بدعوى أنه دين إبراهيمي، بينما كان دين إبراهيم ماذا؟ حنيفيا مسلما، وما كان من المشركين. دين إبراهيم ودين الأنبياء جميعا هو الإسلام، ودعوة التوحيد هي دعوتهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكانت دعوة الأنبياء جميعا هو الإسلام بمعناه العام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. هذه دعوة الأنبياء جميعا. لكن الأديان غير الإسلام حرفت وغيرت، لأن الله جل في علا لم يتكفل بحفظها، إنما أوعز حفظها إلى علماء بني إسرائيل، فما حفظوها وما رعوها حق رعايتها. فحرفت التوراة وحرفت الإنجيل، أما القرآن فظل مهيمنا على الكتب السماوية. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فدعوة الأنبياء جميعا دعوة إلى الإسلام، أما الشرائع فتختلف، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فكيف يتم الحوار والتقارب بين من يقول أن لا إله إلا الله وكل معبود عبد فقد عبد بباطل، الأصنام والأحجار والأنبياء والأولياء والشمس والقمر كلها عبدت بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فكيف يقارب بين من يدعو إلى عبادة الله وحده وبين من يقول عزير بن الله، من هم؟ اليهود، وبين من يقولون عيسى ابن الله وهم النصارى؟ كيف يقارب بين من كفروا بالله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، كيف يقارب بين من اعتبروا الرسل وآمنوا بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من رسله، وبين قتلة الأنبياء والرسل وهم اليهود؟ كيف يقارب؟ وعلى أي حوار سيلتقي هؤلاء الكذبة؟ لالتقاء البتة بين من آمن بالله وحده وبين من كفر بالله ورسله. لذلك الله جل في علاه حكم عليهم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. حكم بالكفر أو لا؟ حكم بالكفر. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. انظر، فالنبي حكم، والله جل في علاه حكم بكفرهم وأنهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهؤلاء يريدون يقاربون. لماذا؟ لإماتة الأصل العظيم. ما هو؟ الولاء والبراء. الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الله. يقول كذلك أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، والله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا يحبون سماع هذه الآيات، يريدون دينا مائعا. ما معنى مائعا؟ يقبل التعايش مع الجميع. فلا تستغرب أن يعانق قس عالما أو شيخا لا غرابة، أو أن يأتي راهب فيعانق إمام مسجد لا غرابة، أن يجتمع المسجد مع الكنيسة مع المعبد الثلاثة. ويكذبون بأنه دين إبراهيم. كذبا، دين إبراهيم الحنيفية السمحاء، وهي دين الأنبياء جميعا. من وراء هذا؟ وراءه اليهود والنصارى والماسونية، من أجل إماتة أمر عظيم، الجهاد في سبيل الله، العمل على إماتة غيرة المسلمين على دينهم وعلى توحيدهم. يموت، ترى النصراني لا تتأثر، ودعوة الحوار والتقارب كذب، إذ لا يمكن أن يتقارب توحيد مع شرك، لا يمكن. هذه دعوة إلى التقارب بين المتضادات شرعا وعقلا، وجادلهم بالتي هي أحسن، ليس حوارا، إنما مجادلة لإقامة الحجة وبيان المحجة. فإن اهتدى فذاك، وإن أراد التعايش بين المسلمين يعيش، لكن لا يظهر شعائر دينه، ويعطي الجزية عن يد وهو صاغر. إن دخل بيننا بعهد وميثاق وفينا له بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا طلب الأمان أعطيناه الأمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لقد أجرنا من أجرت يا أمهاني، لما طلب الجوار مشرك ودخل في جوار امرأة، فإن لم يكن لا ذميا ولا مستأمنا ولا معاهدا، بقيت الآخرة ما هي؟ محاربا. هؤلاء يريدون أن يميتوا الجهاد في قلوب أهل الإسلام، وأن نتعايش أحبة مع من؟ مع من يقول إن الله ثالث ثلاثة، مع من يقول يد الله مغلولة، مع من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء. نتعايش ونتحابب ونتواد، دعوة كفرية تنقض عرى الإسلام عروة عروة. فيجب على أهل الإسلام أن يتعرفوا عقيدة الولاء والبراء. لا يقوم الإسلام إلا بهذه العقيدة أبدا، لا يقوم. صل ما شئت، صم ما شئت، تصدق بما شئت، اعتمر، حج بيت الله الحرام، لا تقيم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالولاء والبراء. هم العدو فاحذرهم، هم أعداء، أعداء الله ورسله، وأنت تقربهم وتجلسهم وتبني لهم كنيسة وتبني لأولئك معبدا وتزج ببيت الله فتجعله معهم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هؤلاء يجعلون مع الله الصلبان والتصاوير، ويجعلون مع الله جل في علا قتلة الأنبياء والطاعنين في الله جل في علا. فليحذر عموم أهل الإسلام من هذه الدعوة الكفرية التي حاربها علماء السنة. اقرأ ما قاله ابن باز حول التقارب بين الأديان في مجموع فتاواه، اقرأ ما قاله ابن عثيمين، اقرأ ما قالته اللجنة الدائمة، اقرأ ما قاله علماء السنة في دفع هذه الحرب التي يقودها أعداء الإسلام لإماتة عقيدة الولاء والبراء ولإخراج جيل لا يفرق بين التوحيد والشرك، ولا يفرق بين العدو والولي المحب، ولا يفرقون بين من ينصر دين الله وبين من يبيع الدين والوطن. احذروا معاشر المسلمين، وإن هذا لمن المحزن الذي يقطع القلب أن تصير بلاد المسلمين مأوى لمثل هذه المساعي الكفرية لإذابة الإسلام الصحيح. فنسأل الله جل في علاه أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه وأن يذل اليهود والنصارى. اللهم دمر أمرهم، اللهم دمر عليهم أمرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم نجي أهل التوحيد وأهل الإسلام، وأن ينجي عقيدة التوحيد من كيد هؤلاء. وهذا يدلك على خطورة علماء السوء، علماء السوء الذين يسوغون هذا الباطل من أجل المحافظة على معاشهم وعلى مراكزهم وعلى الأموال وعلى الحفاوة وعلى المكانة، فيسوغ لمثل هذا. أما عالم بحق فلا يقول إلا الحق، فلا يقول إلا الحق.